القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى هم سادتهم ثيابا وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا. أبتدئ وأختم إن شاء الله شرح هذه المنظومة وبها نختم هذا اليوم العلمي، يوم امتلأ والحمد لله بفوائد في جوانب كثيرة في العقيدة وفي التفسير في التربية وفي اللغة. وهذه المنظومة منظومة ستجد منها فائدة كبيرة جدا في فهم القرآن الكريم. اسمها منظومة مشتركات القرآن. مشتركات القرآن، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمكم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر. هذا هو الناظم، اسمه العلامة عبد الهادي ابن نجا ابن رضوان الأبياري الشافعي المتوفى سنة 1305، إذن هو من المتأخرين 1305. له نحو من 40 كتابا رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ذكرى. إذن هي عن القرآن وعن بيان أن القرآن هدى وذكرى للذي ذكرى، يعني تذكرى. بعد الحمد انتقل إلى ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسارا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشيعته أي أتباعه، ما لاح أي ظهر نجم، وبدر بدا وسارا أي بالليل. إذا حمد الله ثم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه، ثم بين المقصود بهذا النظم. نعم. وبعد وصلي إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. وبعد اسمع لنظم المشتركات، وقد ذكر 46 كلمة مشتركة من القرآن كزهر الروض أي الحديقة مزدهرة. ما معنى مشتركة؟ هذا النظم في مشتركات القرآن، ما معنى مشتركات؟ اعلموا أن الألفاظ أنواع، هناك ألفاظ مترادفة نفس المعنى تماما نفسه، فتقول مثلا زوجته امرأته نفس المعنى ونفس العين ونفس الدلالة، هذه مترادفة. هناك متباينة تختلف تماما، سماء وأرض ما في أي تشابه. هناك ألفاظ متكافئة تدل على نفس الذات لكن من جهة صفة أخرى، تدل على نفس الذات لكن بدلالة صفة أخرى، مثل السيف تقول صارم، تقول مهند، تقول حسام، كل مرة تعبر بصفة بالسيف. هناك ألفاظ متواطئة، المعنى واحد وأفراده يختلفون، متواطئة المعنى واحد وأفراده مختلفون، مثل إنسان زيد إنسان، عمرو إنسان، هند إنسان، كلهم إنسان لكن نفس المعنى، لكن الأفراد فقط يختلفون في الخارج. هناك ألفاظ مشككة تتفق فقط في أصل المعنى ثم تختلف في كمال المعنى، مثل حياة، حياة الله غير حياة الإنسان، سمع الله غير سمع الإنسان، نفس أصل المعنى لكن تتفاوت بعد ذلك في الصفة بحسب الإضافة، حياة الله كاملة، حياة الإنسان ناقصة، وأصل المعنى واحد. هناك ألفاظ مشتركة وهذا الذي نريد نبينه. ما هو الاشتراك؟ اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. الاشتراك اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. طيب، هذه عين، ماذا فهمتم؟ هذه عين، ها؟ عين باصرة؟ لا، أنا كنت أقصد عين جارية. فالعين الجارية تسمى عين، والعين الباصرة تسمى عين، هذا يسمى لفظ مشترك، نفس اللفظ لكن يدل على معنى مختلف، اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، عين وعين، لكن هذه باصرة وهذه جارية، نفس اللفظة لكن المعنى مختلف. إذن هو سيجمع مثل هذه الأشياء، ألفاظ في القرآن متفقة لكن المعاني مختلفة. مثلا أمة تطلق في القرآن على عدة معاني، تطلق على القدوة، إن إبراهيم كان أمة، تطلق على الزمان والذكر بعد أمة، تطلق على الملة، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. إذا نفس الكلمة لها عدة معاني، هذه تسمى مشتركات. هذه المشتركات على نوعين، نوع اسمه الوجوه، تتشابه ولا تختلف، فيقولون كل ما في القرآن كذا معناه كذا، هذه وجوه. ونوع اسمه نظائر، تختلف، تأتي كلمة بمعنى، مثل أمة، كلمة بمعنى، كلمة بمعنى، كلمة بمعنى. إذا اتفقت كل هذه الكلمة في القرآن ما جاءت إلا على معنى واحد تسمى وجوه، هذا القرآن، هذه الكلمة ما جاءت في القرآن إلا على معنى واحد. سنأخذ بعض الأمثلة. أما إذا جاءت على أكثر من معنى تسمى نظائر، ونحن في درس التأصيل نحفظ بعد غريب القرآن كتاب نزهة الأعين، النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، يقول لك كلمة كذا لها ثلاث معاني، كلمة كذا لها أربع معاني، كلمة كذا لها خمس معاني. إذا ممن ألف في هذا العلم؟ ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر. أيضا كتاب الأفراد لابن ثالث، يأتي بلفظة ليس لها إلا معنى واحد في كل القرآن، الأفراد لابن ثالث. السيوطي ما ترك شيء ما شاء الله إلا وألف فيه، له كتاب جميل جدا اسمه معترك الأقران في مشترك القرآن، معترك الأقران في مشترك القرآن، وهو الذي نظمه الأبياري. هذا النظم الذي عندنا اسمه حسن البيان في نظم مشتركات القرآن، حسن البيان في نظم مشتركات القرآن، نظم معظم كلام السيوطي. السيوطي متأخر، السيوطي جامع، ما يترك شيء إلا ويجمعه، فكونه سينظر كلام السيوطي إذن سيستوعب بإذن الله مشتركات القرآن. بسم الله نبدأ، 46 كلمة، نستعين بالله عز وجل، تفضل. كل الذي في كتاب الله من أسف، فالحزن إلا الذي في زخرف وثيرا. كل أسف في القرآن معناه الحزن، احفظ هذا يساعدك بدل ما تحفظ معاني كثيرة. أي أسف في القرآن معناه حزن. من يأتي بكلمة أسف في القرآن؟ ها ها، يا أسف على يوسف، يا حزن على يوسف. ها من يأتي؟ ها من يأتي؟ فلعلك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ولما جاء موسى إلى قومه غضبانا، كل أسف في القرآن معناه حزن إلا موضع واحد، إلا الذي في زخرف أثر فإن معناه فيها أغضبوا. فلما آسفونا تقمنا منهم. الله ما يحزن، الله ما يحزن. كل أسف في القرآن معناه حزن إلا هذا الموطن في سورة الزخرف معناه أغضبونا. قال كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثر فإن معناه فيها أغضبوا. فلما آسفونا أغضبونا، واضح؟ إذن سنأتي على 46 كلمة كلها بهذه الطريقة، منظومة رائعة، وحفظها سيعطيك علما كبيرا في التفسير. نعم تفضل. فإن معناه فيها أغضب وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا. كل نبأ في القرآن معناه خبر. من يأتي بآية فيها نبأ؟ ها ايش؟ واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق. اي احسنت. ولتعلمن نبأه بعد حين، خبر. ولكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. كل نبأ في القرآن معناها خبر إلا موضع واحد فقط. ما هو؟ إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسر. في سورة الحج فعميت عليهم، ها؟ في سورة الحج فعميت عليهم الأنباء فهم يومئذ فهم لا يتساءلون. الأنباء يعني الأدلة والآيات، معناها الأدلة والآيات. نعم تفضل. وبالندامة فسر حسرة أبدا. اختصر. نعم تفضل. وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا. كل حسرة في القرآن معناها الندامة. كل حسرة جاءت في القرآن معناها الندامة. إلا لا حسرة في قلوب حزنها ظهر، يقصد في آل عمران في قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. معنى حسرة هنا حزنا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يعني حزنا في قلوبهم. وبعض العلماء قال ندامة، فتكون كل حسرة في القرآن ندامة. إذن هذا يكون من الوجوه لا من النظائر. نعم. وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكرا. كل كلمة بخس معناها نقص. من يأتينا بكلمة بخس؟ ها ها تفضل. ها ولا تبخسوا الناس لا تنقصوا الناس. ها ولا يبخس منهم شيئا. ها ايوه. ها لا يخاف بخسا. وكل بخس في القرآن نقص الا موطن واحد فقط. ما هو؟ غير ما في يوسف ذكر وشروه بثمن بخس اي حرام، فذاك قد عبروا بالحرام. وقيل ناقص، قيل ناقص. هناك تفسير للمفسرين أن شروه بثمن بخس أي ناقص، فتكون من الوجوه كلها بمعنى ناقص. وقيل حرام. نعم. فذاك قد عبروه بالحرام وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى. البعل في القرآن بمعنى الزوج، كل بعل في القرآن بمعنى الزوج. من يأتي بآية؟ ها ها خافت من بعلها. ها هذا بعل. ها شيخة. ها أي إلا ها إلا أتبعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهر. في سورة الصافات أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، البعل هنا المعبود ليس الزوج، إذن كل بعل معناه الزوج إلا في الصافات. الكلمة اللي بعدها ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. كل بروج في القرآن وجاءت في أربع مواضع معناها الكواكب أو منازل الكواكب، والسماء ذات البروج يعني الكواكب. ها من يأتي بآية أخرى فيها بروج؟ جعل في السماء بروجا يعني كواكب، كل بروج معنى كواكب، إلا آية واحدة جاءت بمعنى القصور في سورة النساء ولو كنتم في بروج مشيدة يعني في قصور. كل بروج معناها الكواكب إلا في سورة النساء معناها القصور الطويلة. نعم كلمة بعد وكل ما فيه من بر ومن بحر فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا. كل البر والبحر هو الماء والتراب، البحر ماء والبر تراب، إلا في الروم ظهر الفساد في البر والبحر. قال بعض المفسرين البر المعمور والبحر الصحراء. هل يطلق على الصحراء بحر؟ إلا سفينة الصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاعمل من وراء البحار، يعني من وراء الأودية والصحاري، ما يضرك الله يعلم. ومن المفسرين من قال بل هي على أصلها ظهر الفساد في البر والبحر، كانوا أول يقولون كيف فساد في البحر، اليوم أكبر فساد يأتينا من البحر. سبحان الله، كانوا أول يتعجبون قالوا كيف البحر، لعل البحر مقصود الصحراء لأنه يطلق عليها بحر، ما يعرفون أن البحر الله يستر الآن يأتي بأشياء كثيرة من الفساد. نعم إذ المراد به العمران من خرب خرب وكل رز عذاب غير ما هجر. المراد العمران بالبر والخراب بالبحر يعني الصحراء. الكلمة اللي بعدها الرجز، كل رجز في القرآن عذاب. من يأتيني بآية رجز ازاي؟ كل رجز في القرآن عذاب. آية أين الحفاظ؟ ها من رجز أليم غيرها تظل كشفنا عنهم رجز أحسنت غيرها ها هي قالها أتظل ها رجز لا هذه كثير رجز إيه كل رجز عذاب إلا موطن واحد فقط ما هو؟ نعم أعني المسطر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثر. في المدثر والرجزة فاهجر يعني الصنم، الصنم إذن كل رجز عذاب إلا في المدثر. قالوا الصنم احفظ واتبع الأثر يعني ما أثر عن السلف. الكلمة اللي بعدها وكل ما فيه من سفر أتى فبين استهزاء فسر لا سخرية استطيرا. كل سخرية جاءت هي استهزاء. من يأتينا بآية فيها ذكر السخرية يستسخرون ها ها غيرها ها لا يسخر قوم من قوم ها سخروا منه قالوا ان تسخر ممتاز الا موضع واحد في القران ما هو؟ في زخرف فبتسخير يفسر والشيطان فيه بابليس كما اشتهر. الزخرف ليتخذ بعضهم بعضا سخريه اي يستعمل بعضهم بعض يسخر بعضهم بعض فبالتسخير. سخرية هنا يعني هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا ليس معناها استهزاء. الكلمة التي بعدها الشيطان، كل شيطان في القرآن هو من؟ إبليس وأتباعه. كل شيطان في القرآن هو إبليس إلا موطن واحد، من يعرفه؟ جاء الشيطان وليس المراد إبليس، ها؟ إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه رؤسى كفرا لمن كفر. إيش السورة اللي اسمها سنام القرآن؟ سنام القرآن البقرة. إلا الذي في سنام الذكر أوله، أول بقرة ذكر الشيطان معناه رؤوس الكفر، ها؟ في قوله خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤوسهم، رؤوسهم في الكفر، ليس خلوا إلى إبليس. إذن كل شيطان في القرآن إبليس إلا هذا الموطن. ما شاء الله، هذا حقيقة علم مبارك، تعرف كلمات كثيرة بمعلومة واحدة. أيضا من تلك الكلمات وكل ذون فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزارا. كل زور هو الكذب. من يأتي بآية فيها الزور؟ ها ها ها، أيوة غيره، اجتنبوا قول الزور، غيره منكر من القول وزور. إلا موطن واحد فقط، ما هو؟ وكل رجم فقط، وكل دون فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر. يقول كل موطن هو زور، يعني كذب مع كفر، كل موطن هو كذب مع كفر، إلا في الفرقان والذين لا يشهدون الزور قالوا عياد المشركين. وحقيقة عياد المشركين فيها كذب وكفر، لماذا تستثنى؟ وإذا كنت قد هذا أعياد المشركين زور كذب وكفر. فقط في المجادلة منكرا من القول وزورا، كذب دون كفر، منكرا من القول وزورا. كل زور في القرآن كذب مع كفر، وكل زور فبهتان يصاحبه كفر إلا الذي في المجادلة، كذب دون كفر. نعم. وكل رجم فقتل جاء غير لا أرجمنك أعلم جاء بالشتم منتشرا. كل رجم في القرآن معناه الشتم، معناه القتل. نعم. ولولا رهطك لرجمناك، قتلناك، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. إلا وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك، في سورة مريم لأرجمنك وهجرني مليا، يعني أشتمنك. اعلم فجاء بالشتم منتشرا، يعني عند عامة المفسرين، لأرجمنك في مريم معناها أشتمنك. وأيضا في الكهف رجما بالغيب، أي ظنا بالغيب. إذن موطنان، الرجم ليس معناه القتل، رجما بالغيب ولأرجمنك. نعم. كذاك بالغيب رجما فسروه بظن ثم كل ورود فالدخول طرا. كذلك بالغيب رجما، نعم، سورة الكهف رجما بالغيب فسروه بظن ثم كل ورود فالدخول. كل ما جاء في القرآن ورود معناه الدخول. من يأتي بآية فيها ورود؟ ها؟ أيوة، يعني دخل مع مدين. كل ورود في القرآن معناه الدخول. من جيب آية؟ ها؟ وبئس الورد المورود. احسنت ما شاء الله عليك، ما شاء الله على حفظك. ها؟ ورود، ها؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، يعني ما؟ كل ورود في القرآن معناه الدخول، إلا الذي في سورة القصص ولما ورد ماء مدين يعني قرب منه وليس المراد دخل فيه أو هجم عليه، هجم على الماء ورد ما نتهجم على الماء أو قرب من الماء، ليس دخل في الماء. ها إلا الكريم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين في استتبع الخبر. لم يدخل ورد ماء مدين ما دخل، إنما بلغ الماء أو هجم على الماء. نعم. وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطر. ريب، من يأتي بريب؟ ها لا ريب أي لا شك. ها كل ريب بمعنى شك، في ريب أم ارتاب، كل ريب في القرآن بمعنى شك إلا ريب المنون. ما معناها؟ نتربص به ريب المنون، يعني حوادث الدهر، ننتظر حتى يموت أو يمرض، نتربص به ريب المنون حوادث الدهر، فكيد الدهر. نعم. وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطر. كل زكاة هي زكاة المال إلا في ثلاثة مواضع، في توبة وكذا في مريم فبطهر ثم بالميل لفظ الزيغ قد هسر. في التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الزكاة هنا التطهر من الكفر، وآتوا الزكاة يعني تطهروا من الكفر، هكذا قالوا. كذلك في مريم هذه أظهر، وحنانا من لدنا وزكاة يعني طهارة. إذن كل الزكاة المال إلا الذي في مريم، ومن المفسرين قال أيضا في التوبة. نعم. ها في التوبة هذا مال. ها لا زكاة، زكاة ليس تزكي، تزكية غير الزكاة. ايه نعم، منهم من قال الزكاة توحيد. ايه طيب. ها إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت ثم القنوت به في الطاعة حصر. ثم بالميل لفظ الزيغ قد خسر، كل زيغ في القرآن معناه الميل، فلما زاغوا أزاغ الله، كل زيغ في القرآن معناه الميل إلا موطن واحد في سورة الأحزاب، وإذ زاغت الأبصار يعني شخصت، شخصت الأبصار. نعم. ثم القنوت، كل قنوت في القرآن معناها الطاعة إلا قوله تعالى. نعم. سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون فقه الإثر مختبرا. إلا في البقرة والروم، كل له قانتون يعني مقرون، ليس كل الناس يعبدون الله. القنوت في القرآن الطاعة إلا في قوله في الروم والبقرة وكل له قانتون أي مقرون، فمعناه مقرون. ما شاء الله. واصل. وكل ما جاء فيه من سكينة اعلم أن معناه الاطمئنان حيث طار. كل موطن جاءت فيها السكينة هي إيش؟ الاطمئنان. كل موطن جاءت فيه السكينة هو الاطمئنان. من يأتينا بآية فيها السكينة؟ ها فأنزل الله سكينته. ها آية أخرى سكينة. أيوة فأنزل الله سكينته. آية أخرى هو الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة. كل سكينة في القرآن معناها الطمأنينة إلا ها؟ إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس هرة اختبر. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، قيل أنها ريح لها رأس كرأس الهرة، قيل إلا على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر أنها ريح تأتي على شكل رأس الهرة. وقيل السكينة هي الطمأنينة حتى في هذه الآية. نعم، لكن بعض المفسرين قال هذا كل سكينة طمأنينة إلا هذا الموطن، بعض المفسرين أتى بقول آخر فيه سكينة من ربكم. نعم، له جناحان واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندار. ريح كرأس الهرة لها جناحان، هكذا قال ريح كرأس الهرة لها جناحان. كل يأس في القرآن معناه القنوط. من يأتي بيأس في القرآن؟ ولا تيأسوا من روح الله لا تقنطوا، ها؟ إنه لا ييأس يعني لا يقنط. إلا موضع واحد اليأس في القرآن لم يأتي بمعنى القنوط، ما هو؟ ما جاء في الرعد، في قوله تعالى في الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم. كل يأس معناه القنوط إلا في الرعد، أفلم ييأس أفلم يعلم. نعم، وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فصمت قد نبذ. كل صوم هو العبادة، الإمساك عن المفطرات، إلا في مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فصمت، أي سكوتا. نعم، وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما وثر. كل كنز معناه مال إلا في سورة الكهف، وكان تحته كنز لهما، بعض المفسرين قال صحيفة علم، فالصحيفة من علم، كنز ترك لهم صحيفة علم، وكثير المفسرين قالوا كنز يعني مال. ولا اللئام هل سيأخذون صحيفة العلم لو سقط الجدار؟ إذن كل كنز في القرآن مال. نعم، وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. كل كوكب في القرآن أو كل مصباح في القرآن معناه الكوكب، مثل قوله تعالى ها وزينا الدنيا بمصالح. كل مصباح في القرآن معناه الكوكب، إلا في سورة النور كمشكات فيها مصباح أي فيها سراج، المصباح هنا السراج. كل مصباح معناه الكوكب إلا في النور معناه السراج. نعم، وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا هو في الإسراء فما اشتهر. كل صمم هو الصمم المعنوي، صمم عن الدين، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كل صمم معنوي. إلا في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم صمم حسي ما يسمع. كل صمم هو صمم معنوي، أي أنهم ما سمعوا القرآن، إلا الذي في الإسراء فهو صمم حسي لا يسمعون شيئا. نعم، ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكر. كل عذاب في القرآن هو تعذيب، قال تعالى ويشهد عذابهما يعني تعذيبهما. إلا نعم عفوا إلا الذي في النور ويشهد عذابهما يعني الحد. كل عذاب هو عذاب النار، إلا الذي في النور ويشهد عذابهما يعني الحد ليس النار. نعم، كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرا هو إن يفدو وإن يفدو لنا أسرا. سنعذبهم مرتين يعني بالقتل والأسر، سنعذبهم مرتين ثم يردون. كل عذاب هو عذاب النار، إلا الذي في النور ويشهد عذابهما يعني حدهما. وفي سورة التوبة سنعذبه مرتين أي بالقتل والأسر. نعم، وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا. أي شيء في القرآن نور وظلمات يعني إسلام وكفر، إيمان وكفر. إلا الذي في الأنعام وخلق وجعل الظلمات خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فالحدثان يعني النور النور والظلم الظلام المعروف الحدث الليل والنهار كل نور وظلام معناها الإيمان والكفر إلا الذي في أول الأنعام فالحدثان نعم إلا الذي أول الأنعام فالحدثان اعلم وما جاء من صبر فقد شكرا كل صبر في القرآن محمود كل صبر قد قواعد يا أخوة كل صبر في القرآن محمود إلا في مواضع الأول إلا الذي جاء في القرآن ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير ميراث إلا الذي في الفرقان لولا أن صبرنا عليها هذا الصبر مذموم حقيقة هناك مواضع أخرى واصبروا على آلهتكم فما أصبرهم على النار اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا كل هذا الصبر مذموم أربع مواضع جاء فيها الصبر المذموم ذكر واحدا بقي الذي في صاد واصبروا على آلهتكم والذي في البقرة فما أصبرهم على النار والذي في الطور اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا وبقية الصبر كله محمود ثم قال ثم متى أتى نكاح كل نكاح في القرآن تزويج كل نكاح في القرآن تزويج بغير مرة بغير شك إلا موضع واحد فقط ما هو إلا بأولى النساء أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند المعين النظر إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم سن البلوغ بلغوا النكاح يعني بلغوا سن البلوغ كل نكاح في القرآن معناه الزواج إلا هذا الموطن نعم وإن صلاتنا أتت فيه فرحمتنا وعبادة غير ما بالحج قد صدر كل صلاة في القرآن معناها الرحمة كل صلاة في القرآن معناها الرحمة الصلاة في القرآن جاءت إما صلاة العصر أو صلاة الجمعة أو صلاة الجنازة أو الدعاء كلها عبادات كل صلاة في القرآن هي رحمة أو عبادة ها صلاتهم عند البيت صلوا عبادة لكن غير مقبولة غير ما بالحج قد صدر في قوله تعالى في الحج وصلوات ومساجد صلوات هنا معناها كنائس كل صلاة معناها عبادة أو رحمة إلا التي في الحج أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرت تسمى بالعبرية كنائس اشتهرت بهذا سميت صلوات أي كنائس نعم وفسر النبي نار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سارا أي سعير معناه النار كل سعير معناه النار إلا ما في ضلال وسعر في قوله تعالى إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني عناء وتعب فالعناء سرى يعني استمر كل سعير في النار معناه كل سعير معناه النار إلا في ضلال وسعر معناها العناء والتعب نعم وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا قصيرا كل أصحاب النار يعني أهل النار إلا موطن واحد من يعرفه نعطيه جائزة ها شافر في المنازل هاشي فاهم كل أصحاب النار معنى أهل النار إلا في موطن واحد ورفعنا الجائزة وما جعلنا أصحاب النار يعني الملائكة خزان النار إذن كل أصحاب النار يعني أهل النار إلا في المدثر نعم على الملائكة في مدثر فهم خزانها ومتى ما للطعام جرى خزان النار ومتى ما للطعام جرى يقول مجاهد: كل طعام في القرآن نصف صاع. كل طعام في القرآن يعني نصف صاع، هذا قول مجاهد، وهذه من الوجوه والأفراد، لا يستثنى شيء. نعم. ذكر فقدر بنصف صاع ثم بكذب فسر الإفك مهما كان مستطرا. يقول سعيد بن جبير: كل إفك هو كذب، كل إفك في القرآن كذب، وهذه من الوجوه، لا يستثنى شيء. نعم. وكل تسبيحة جاء للصلاة كذا كالدين فيه حساب كلما ذكر. يقول ابن عباس: كل تسبيح في القرآن صلاة، كل تسبيح في القرآن صلاة، إذا فسبح بحمد ربك يعني صلي، هكذا ما جاء قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صلي، سبح يعني صلي. كل الدين في القرآن هو الحساب، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب، إلا في موضعين. نعم. بحجة فسروا سلطانه وبصمت. الموطن الأول إن الدين عند الله الإسلام، والموطن الثاني إن الله اصطفى لكم الدين، هذا معناه دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الله اصطفى لكم الدين وأكملت لكم دينكم واليوم أكملت لكم دينكم. صحيح. إذن حقيقة الدين يأتي كثيرا بمعنى الإسلام، يأتي كثيرا بمعنى الإسلام، إذن إما حساب وإما إسلام. بحجة فسروا سلطانه، كل سلطان في القرآن معنى حجة، فأتوا بسلطان يعني حجة، ما ذكر سلطان يعني ملك، كل سلطان معناها حجة. كل خمر، نعم، كل كأس في القرآن معناها خمر، ويطاف عليهم بكأس يعني بخمر، يتنازعون فيها كأسا يعني خمرا، كل كأس في القرآن معناها خمر. نعم. بحجة فسروا سلطانه وبخمر فسروا كأسه أيضا، وكل هو الإمام سوى حرفين في فمن أب فمن ابتغى أحل لكم إذا بالسواه سرا. كل وراق معناها أمام، قال: وكل ورى هو الأمام سوى حرفين، في قوله تعالى في المعارج: فمن ابتغى وراء ذلك، وفي قوله في النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى، فمن ابتغى وراء ذلك سوى ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ذلك. كل وراء في القرآن معناها أمام إلا هذين الموضعين. نعم. وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زينة. نعم. حقيقة كلامه منتقد من جهة أنه جاء وراء بمعناه الشرعي، من يأتي وراء بمعنى وراء وليس أمام، ها ها، فنبذوه وراء ظهورهم. سنت من وراء حجاب، قيل ارجعوا، كثير حقيقة جاء وراء بمعنى خلف، قال هنا جاء وراء بمعنى أمام أو سوى في موطنين، جاء أيضا وراء بمعنى خلف. نعم. وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زينة سوى يحفظ فروجهم سطرا. في النور كل حفظ الفروج أي من الزينة، إلا في النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أي من النظر، كل حفظ الفروج من الزينة إلا الذي في النور يحفظ فروجهم من النظر، لا تنظر ولا تجعل أحد ينظر. نعم. في النور ثم مات الشهيد جاس والقتل فمعناه من للأمر قد حضر. الشهيد له أحد معنيين في القرآن بحسب السياق، وتكرر كثيرا، إما الشهيد القتيل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وإما الشهيد الحاضر كقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فالشهيد إما المقتول في سبيل الله وإما الحاضر، إلا موطن واحد. نعم. إلا بواجعوا الذي من بعده شهداءكم فبالشركاء فسر كما أثر. وادعوا شهداءكم من دون الله يعني شركاءكم. ادعوا شهداءكم يعني شركاءكم في البقرة. نعم. وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى. بعد كلها بمعنى بعد، كل بعد بمعنى بعد، إلا في موطنين بمعنى قبل. فيه سوى الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من قبل. الآن الزبور أول ولا الذكر؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي من قبل. وقال بعض العلماء أي من بعد، والذكر هنا اللوح المحفوظ. الموطن الثاني والأرض بعد ذلك دحاها، قالوا يعني قبل ذلك، وهذا على خلاف. منهم من قال بل سواها بعد السماء. إذا موطنان وفيهم خلاف، من بعد الذكر وبعد ذلك دحاها. ثم قال نعم. وكل كسف عذاب، ثم ما كس هنا تاب بالسحب فسره وما مطر. قال شعبة كل كسف بتسكين السين عذاب، وكل كسف بفتح السين سحاب. نعم. سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى، كذا كل ريح فيه قد ذكر. كل ريح معناها عذاب، وكل رياح معناها رحمة. نعم. أما الرياح فلا بلا رحمة وبلعن، فالساروا قتل الآتي لمن كفر. نعم. قفزنا وما مطر، كل مطر في القرآن عذاب، وأمطرنا عليهم مطرا، إلا في النساء إن كان بكم أذى من مطر يعني من ماء. كل المطر في القرآن عذاب إلا في النساء. نعم. هذا محصل ما أبداه. نعم عفوا، آخر واحدة. فسروا قتل، كل قتل في القرآن بمعنى الموت، إلا في سورة عبسة قتل الإنسان أي لعن الإنسان ما أكثر. كل قتل بمعنى موت إلا الذي في عبسة ما أكثر، يعني قتل الإنسان ما أكثر. قال فسروا قتل الآتي من كفر. نعم. ثم هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا. هذا ما نظمه هذا ما ذكره السيوطي في كتابه، ونظمه الناظم. الناظم زاد أشياء. وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان، والسدن ثاني في النساء جرى. كل طاغوت شيطان إلا في النساء، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني كعب الأشرف. كعب بن الأشرف. نعم. إذ المراد به كعب الأشرف ينمى كان بالبغي والطغيان مشتهرا. كان طغى فسمي طاغوت. وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر. كل أرض مقابل السماء إلا الذي في سبأ، إلا دابة الأرض. قال الأرض هنا بمعنى الرضا وليس معنى الأرض. دابة الأرض يعني من الإرضة، الأرض ليس من، قالوا هكذا بعض المفسرين، الرضا يعني التي تأكل خشب. نعم. وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسر. أرضت دويبة الأرض أكلت، الرضا التي تأكل هذا. نعم. فاحفظ هديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعاني وفر بالذي عسر. بالذي صعب ضبطه وضعوا لك في قواعد كلية، إذا حفظتها حفظت أشياء كثيرة. نعم. ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما فاح مسك ختام قد زكاثر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل لعل في القرآن بمعنى لكي، إلا التي في الشعراء، لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون. كل قسط في القرآن بمعنى العدل، إلا الذي في الجن، وأما القاسطون يعني العادلون عن الحق، المعرضون عن الحق. كل كيلة في القرآن بمعنى لألا، عفوا، كل لألا في القرآن بمعنى كيلة، لألا كيلة، إلا التي في الحديد، لألا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب. وبهذا نكون قد أتينا على المراد، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. وجزاكم الله خير. أعتذر عن المحاضرة، من أراد ينصرف سنكتفي بالتكريم. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفي القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فهموا وفينا ذكرهم يتعالى مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا.